يا يعني الرسول يقول إن كان الشؤم، ما هو هذا شؤم مؤكد، يعني إن كان الشؤم ففي هذه الأشياء. يعني النبي سماه شؤم. نعم. إيه نعم نعم. أنا إذا رأيت مثل هذه السيارة البتن كل يوم مثل يرسل فيها شيء تشامت منها وعرفت إن هذه ما فيها فائدة لي فأبيعها، وكذلك الدار وكذلك المرأة. إيه نعم. هذا معنى ها المذموم اللي ما له أصل. يرى مثلا الإنسان رجلا فيقول خلاص أنا ما دام رأيت هذا الرجل أول مرة أول من أراه من الرجال فهذا اليوم يوم مظلم ما فيه ربح ولا فيه خير، كما يوجد الآن بعض الناس يفعلون هكذا.